جمال الاسنان رقم 16. بقول عشرتني يا لئيم وانت مالك صاحب لا عيش ولا ملح بالصون ومع الصاحب عشرتني يا لئيم وانت مالك صاحب لا عيش ولا ملح بالصون ومع الصاحب عشرتني يا لئيم بقول عشرتني يا لئيم وانت مالك صاحب لا عيش ولا ملح بالصون ومع الصاحب انا كان منايا اعينك للزمان صاحب انا كان منايا عشرتني يا لئيم وانت مالك صاحب لا عيش ولا ملح بالصون مع الصاحب انا كان منايا اعينك للزمان صاحب خنت الوداد يا لئيم ما صبرتش معايا يوم اسمع مصى الحر بالنسبة لزمان اليوم من عشر الجبان يوم صبح ملهوش ولا صاحب ولكن بس فين أراضي الصبر طيب ولكن بس فين أراضيه احترت يا ناس مش عارف أنا أراضيه الصاحب اللي بحبه وبقلبي أنا براضيه الصاحب اللي بحبه وبقلبي أنا انا برديه نسي ودادي ودائما في المغاد خيل نسي ودادي نسي ودادي ودائما في المغاد بخيل مشيت انا معاه شربني المرار وسجاني المرار والخيل لو اعمي للمستحيل مش ممكن انا اراضي في الدنيا معاه كما كان كما الكل اللي ما عملش في الدنيا معاه كما كان انا مين زي شرب كأس المرار كما كان انا مين زي شرب كأس المرار كما كان يا الفكر شغال من جور الزمان اللي معاه ملشى في الدنيا معاه انا مين زي شرب كاس المرار اللي تحبي بتبني له قصر بتسجيه سقمي وعلي اوعاتي ماشي عديم الاصل وعلي مهما تعلي ارجع للوطن كما كان الأصيل وعطوب صيد النبي في حاجة ولا حكمت أبصد رجل حر أفضل مني جبين ولا تبصد لي علشان أقول يا عدك قرشك بيجيبك وسط الرجال يا عديك يا عدك وينور الوجه في البحر الكبير يا عديك يفكك من الزرد لو كان الحديد في ايديك تسأل تسأل يا اخي مين غير رب العباد فيدك تسأل يا با مين غير رب العباد مين يفيدك الكن على المال اللهم اجعله فيدك الكن على المال اللهم اجعله فيدك قرشك في جيبك يا وسط الرجال البحر الكبير فكت من الزرد ولو كان الحديد تسأل يابا من غير رب العباد بيدك إن كان على المال الأرض يجعلوا إذا تيسر الحال امسك درهمك فيدك أخوك يريدك لكن عندي الميراث يعديك محمد رسول الله أدى الأمانة وأدى الرسالة. أدى الأمانة وأدى الرسالة. بشكر الله مدح الحبيب النبي أحمد رسول الله أدى الأمانة وأهدى العالمين في هداه أمن على الخلق صادق خير خلق الله أول جميع الخلائق وآخر أنبياء Yeah. المدينة وتلقوا بابها علي لا لما انت عارفني بحب بتلمني ليه يا خالد؟ ألوم على الناس ولا ألوم على حالي؟ أبكي على حال الناس ولا أبكي على حالي؟ أبكي على قلبي كان عمرا صبح خالي. Thank you. صاحبت صاحب وقلت في يوم يشيل حملي قام جاب لي حمله التاجيل حطه على حملي. بقول صاحبت صاحب وقلت في امي شيل حملي قام جاب لي حمله التاجيل حطه على حملي. قام جاب لي حمله التاجيل حطه على حملي كذاب يلي تقول غير يشيل حملي. لفت جميع البلاد لواحد يشيل يشيل حملي اتعبت وشقيت ولكن بدون فايدة ولا اشتكي له ويقول وانا مني يشيل حملي. حاضر يا بتاع اسكندريه الحمام مره واحده كده بقى نخلي الحمام يبيت عشان خاطر نتلم عليها. حمام بتنوح ليه فكرتني بالحبايب. يا حمام بتنوح ليه فكرتني بالحبايب سجنوني وخدوا المفاتيح وقالوا سجانك غايب. يا هل ترى مروح لبلادنا ولا نموت وغرايب. سجنوني خدوا المفاتيح قالوا سجانك غايب. يا هل ترى مروح لبلادنا. حبايب انا انا قلبي مكوم مجروح على فراق الحبايب ما فيش طاقه ولا شباك ابعت سلام للحبايب ما فيش طاقه تجيب لي ريح ابعت سلام للحبايب يا هالطرة مروح لبلدنا ولا نموت وغرايب دمعك عالخيد وتبلك ما تزعلش يا شيخ أثار اللي بلاني بلاك لما نظر لي نظرة من النظرة بيجت عيان واللي شوف حالي قول مالك كده عيان أنا رحت له الدار بقول له أرحم العيان ياخي لما انت عيان جاي ترمي علي حبيبك في الغرام بلد دائما بتبكي دمعك عالخيد وتبلك ما تزعلش يا شيخ أثار اللي بلاني بلد لما نظر لي نظرة من النظرة دي جت عين واللي يشوف حالي قول مالك كده عين. انا رحت له الدار بقول له ارحم العيان يا اخي لما انت عيان جاي ترمي علي تبكي كتر مالك مالك ومال البكا مال البكا مال البكا ومالك ما كنت تعرف الآه ولا خطرت على بالك صبحت حبيبك زي عزالك عما تقول آه ولا حدش يقول مالك ماشي يعني يا قلبي صبحت حبيبك زي عزالك عما تقول آه ولا حدش يقول يقول مالك من يوم ضع المال يقولوا يا ريتنا يا ريتنا ما جينا لك صرفت مالك على الأندال ايه اينا لك انسى اللي انساك ولا تخليه انسى اللي انساك ولا تخليه على بالك وبيع اللي باعك ولو تخسر عليه مالك باع اللي باعك ولو تخسر عليه علي مالك سمعت يطير في السماء رد علي وقال خليك مع الله وسب عمك وسب خالك اللي تقول عليه انسان يعمل معك عمل الشيطان اللي تفرح وتقول انسان يعمل معك عمل الشيطان كله من فعل الايام خليه يخيل عليك يا زمان جلب شبيه الريح لما أتاني المرض قفل علي الباب شوف عز الأحباب ده قبلي روح وأنا مالي انا حلفتك يا سعاد من فضلك هتفت لك قالي تمشي يا مجنون من عندي بلا فتلة قالي تمشي يا مهبول من عندي بلا فتلة الراجل اللي ما يشفت لك على فتلة صاحب اللي ما يشفت لك على فتلة ألفين قابل القليل الأصل تنفت لك اللي تنفت عليك وتقلب مع الايام وفضل اقول وتقلب مع الايام امشي مع الوقت وتقلب مع الايام دبت التلاتة لقيت الحلو فيهم مر واجب على الحر يستحمل آسى الأيام واجب على الحر يستحمل آثى الأيام حتى خصيني وأنا ماشي في الطريق وعيني سمعني أسباب ربالي هموم وعيني احنا سمعنا مثل ماشي في الطريق عيني الندل مهما عيلي يا اخي واطي مع الايام اللي